يشمل إيمان باليوم الآخر الإيمان بما يقع بعد الموت مباشرة من السؤال والفتن والاختبار، بل قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا احتمل الرجال الجنازة، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع ذلك كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. نحن نؤمن بذلك إيمانا جازما، لأن هذا خبر صادر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هكذا تقود الجنازة، لا يسمع ذلك الإنسان. بل قبل ذلك أخبر الله جل وعلا أن هناك ملائكة تحضر نزع الروح، ولكن الناس لا يبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. المراد هنا قرب الملائكة، فالملائكة تكون أقرب إلى الميت من الأطباء، من الممرضين، من أقاربه، من الأجهزة التي قد ركبت عليه. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يحمل عبد على الأعناق إلى بيته، إلى بيته الأول، ولا نقول مثواه الأخير، لأن هذه العبارة عبارة خاطئة. فإن الموت هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة. يخطئ كثير من الناس قائلين شيع إلى مثواه الأخير، ليس هذا مثواه الأخير، بل هذا منزله الأول، هذا أول منزل ينزله في الدار الآخرة التي لا نهاية لها، التي لا انقضاء لها ولا حد لها. هذا أول منازل الآخرة، أول منزل ينزله العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحياة الدنيا. يوضع العبد على قبره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فينصرف عنه الناس وإنهم لا يسمعون، وإنه لا يسمع قرع نعالهم. يسمع الميت قرع النعال، الصوت يخفت شيئا فشيئا حتى ينقضى الحس والحركة، ويرجع الناس إلى بيت العزاء يتناولون المشروبات ويشربون ما لذ وما طاب، ويتحدثون ويضحكون في أمر الدنيا، وصاحبهم هنالك قد انتقل إلى عالم آخر، قد دخل في عالم آخر ليس معه أنيس ولا جليس ولا صديق. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يرجع أهله، لا يوجد ميت يدفن مع واحد أقاربه، ولا يحمل ميت دفتر شيكاته في قبره، ولا يحمل ميت بطاقة يصرف بها تحت الأرض. يذهب الميت وحده، لا يحمل معه من الدنيا شيء إلا الكفن، إلا هذا القماش الذي يدرج فيه إدراجا، وهذا القماش لا جيب فيه ولا خزانة، إنما يلف فيه لفة كما يلف الطعام وكما يلف كل شيء ملفوف. يوضع الميت هكذا، ويرجع عنه أهله يقتسمون ميراثه، ويرجع ماله إلى حيث كان، ولا يبقى معه إلا عمله. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من صميم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن في القبر امتحانا وسؤالا، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. الإيمان بأن في القبر سؤالا وامتحانا وفتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد الميت في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يأتي الميت ملكان يسألانه عن أسئلة ثلاثة، وهذه أصول الإيمان، هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعتقدها وأن يعيش عليها حتى يبعث عليها وحتى ينجو يوم لقاء الله جل وعلا. يسأل الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه. يسأل أول سؤال عن ربه سبحانه وتعالى: من ربك؟ وهذا السؤال يحسبه كثير من الناس هينا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه لعظيم على من لم يعرف ربه، على من لم يوحد ربه سبحانه وتعالى. ماذا تقول أو من ربك؟ يحدد الجواب عن هذا السؤال اعتقاد العبد في هذه الحياة الدنيا. عقيدتك يا عبد الله في هذه الحياة تحدد جوابك، تحدد جوابك، وبها تلقن حجتك في قبرك. إذا ما كنت ذا عقيدة صحيحة في الله جل جلاله تقول ربي الله، يثبتك الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يأتي التثبيت من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن، لعبده الموحد الذي وحد الله في حياته، والذي عرف الله جل وعلا ولم يعبد معه غيره، ولم يعتقد في بشر سوى الله سبحانه وتعالى. يقول ربي الله. وأما من اعتقد في البشر واعتقد في الأولياء والصالحين واعتقد أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يأتون ويثبتون في القبر كما يقول قائلهم وكما طفحت بذلك قصائدهم، فإن هذا حري بي أن يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقول أتذكر شيئا لكن لا يحضر الآن، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمطرقة من حديد بمرزبة من حديد فيصير ترابا ويلتئم عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. هذا لمن أشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك العقيدة العقيدة، التوحيد التوحيد هو سبب النجاة في القبر. فأول امتحان الآخرة، السؤال رقم واحد في الآخرة هو التوحيد. أول سؤال بعد الموت عن العقيدة الصحيحة، من ربك؟ إذا كنت تعتقد أن الله جل وعلا هو الرب المالك المتصرف المعبود وحده، الذي يملك النفع والضر، والذي يتصرف في الكون، والذي يجيب دعوة المضطر، والذي يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، إذا ما كنت على هذه العقيدة ثبتك الله جل وعلا. وأما الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى وتمسكوا بالأوهام وبالخرافات والترهات وبأن الشيخ يفعل كذا وكذا وأنه يتصرف في كذا وكذا، فهؤلاء خيبة لهم ويا ويلهم، يقولون ها لا أدري. إذن هذا السؤال عباد الله الجواب عنه تحدده في الدنيا بعقيدتك الصحيحة، بإيمانك الصادق، بتوحيدك لله جل جلاله، يكون جوابك عند القبر تقول ربي الله. ثم السؤال الثاني يسأل عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما العبد المؤمن فيقول محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، فيقال له نم صالحا، قد علمنا أنك موقن، فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من هوائها ومن طيبها ومن بردها، فيرى فيها النعيم المقيم، فيقول يا ربي أقم الساعة، يقول ربي أقم الساعة، ويفتح له كذلك باب من النار فيرى النار يأكل بعضها بعضا، فيقال هذا مقعدك لو أنك كفرت بالله، لولا أنك آمنت بالله لكان هذا مكانك، لكان هذا المكان هو مكانك ومستقرك. فيحمد الله سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هو المؤمن يفسح له في قبره مد بصره. هذا القبر الذي يراه الناس ضيقا، عرضه شبر واحد، يفسحه الله سبحانه وتعالى لعبد المؤمن فيرى فيه مد بصره، يرى فيه مد بصره من جميع الجهات، ويرى فيه النعيم المقيم، ويأتيه الرجل الصالح، يأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول أنا عملك الصالح، فلا يزال يؤانسه حتى يلقى الله تبارك وتعالى. هذا هو حال العبد المؤمن كما أخبر بذلك النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبالمقابل العبد الكافر والمشرك بالله جل وعلا، يسأله الملكان يسألانه عن ربه فيقول ها لا أدري، فيضرب حتى يصير ترابا ويلتئم عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها وعذابها، وكذلك يفتح له باب من الجنة فيقال هذا مكانك لو أنك وحدت الله، لو أنك آمنت بالله، فيزداد حسرة وألما ونكدا، ويزداد عذابا، فيقول ربي لا تقم الساعة. يقول رب لا تقيم الساعة، لأنه يعلم أنه لو قامت الساعة فسينتقل من عذاب شديد إلى عذاب أشد. هذا هو حال العبد الكافر عياذا بالله جل وعلا. اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر. أقول وقولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأن في دار البرزخ عذابا وفي دار البرزخ نعيما. أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ليؤكد هذه العقيدة وأنها حق ثابت لا شك فيه ولا ريب. فقال الله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخبر الله جل وعلا أن آل فرعون منذ آلاف السنين تعرض عليهم النار في دار البرزخ غدوا وعشيا، وهذا من عذاب البرزخ ومن عذاب القبر. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى، يخبر الله جل وعلا عن عباده عن الذين كفروا أن الملائكة تقول لهم: أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، في هذا إثبات عذاب القبر. وقال الله جل وعلا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب دون عذاب الآخرة وهو عذاب البرزخ. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فسر بعض العلماء المعيشة الضنك بأنها عذاب القبر، بأنها العذاب في دار البرزخ. وأما أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فهي كثيرة جدا تثبت عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهود تعذب في قبورها. عندما خرج عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقال: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وهذان مسلمان، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وهذا من أسباب عذاب القبر. إذا كان عبد مسلما فإنه ربما يتعرض إلى عذاب في القبر بسبب بعض الأعمال والكبائر. أما الأول فكان لا يستتر من البول، إذا ما تبول لم يتطهر، لم يغسل البول ولا أثره، وانصرف بنجاسته على بدنه وعلى ثيابه، وربما صلى بذلك أو تهاون في الصلاة، فهذا من أسباب عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم الاستبراء والاستنجاء من البول يسبب عذاب القبر، وهذا مما تهاون فيه كثير من الناس عياذا بالله جل وعلا. وكذلك من أسباب عذاب القبر النميمة، نقل كلام الناس بعض في بعض لقصد الإفساد: فلان قال فيك كذا، وفلان يطعن فيك كذا، يطعن فيك بكذا، وفلان عنده رأي فيك، وفلان يقطع فيك ويغتابك، كما يفعل بعض الناس. مهمتهم نقل كلام من هذا إلى هذا بفمه أو عبر وسائل التواصل، ينقل هذا ما أسرع الآن نقل أخبار بمكالمة هاتفية أو برسالة عبر وسائط تنتقل إلى مئات بل آلاف البشر، نميمة وأكاذيب. هذا كله من أسباب عذاب القبر. فلنحذر عباد الله من هذين الداعين، وهما عدم الاستبراء من البول، وكذلك نقل النميمة بين الناس، فإن هذا مما يسبب عذاب القبر حتى لو كان عبد مسلما. وأما إذا كان عبد كافرا فإن عذابه يبدأ منذ دخول القبر. عذاب المؤمن في قبره إذا عذب عياذا بالله ينقطع على حسب عمله، على حسب ذنبه وعلى قدر ذنبه. وأما الكافر عياذا بالله فعذابه متصل متواصل إلى قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولقد قال الله تبارك وتعالى في قوم نوح الذين أهلكهم الله جل وعلا قبل آلاف السنين أنهم في عذاب النار منذ ذلك التاريخ البعيد إلى قيام الساعة. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، جمع الله عليهم الغرق والحريق. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقد كانت جريمة قوم نوح أنهم عبدوا الصالحين مع الله جل وعلا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. عبدوا العباد الصالحين، عبدوهم مع الله جل وعلا، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هم في عذاب البرزخ منذ ذلك التاريخ البعيد في عذاب النار، وينتظرهم العذاب الأكبر يوم تقوم الساعة، يحشرون إلى جهنم وساءت مصيرا. والسبب هو الغلو في الصالحين والتعلق بالصالحين، والتاريخ يعيد نفسه. وما حكى الله جل وعلا لنا ذلك إلا لنحذر من سبيل هؤلاء القوم الهالكين حتى نتجنب السبب الذي أوردهم العذاب الأليم. إذن يا عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت من السؤال والامتحان والفتنة والابتلاء، ولا عبرة بمن أنكر ذلك من الضالين قديما وحديثا، ومن المتفلسفة ومن الزنادقة الذين ينكرون امتحان القبر وأن عبد يسأل في قبره وما يدريهم هؤلاء. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، والله على كل شيء قدير. يتدخلون بعقولهم الضعيفة وعقولهم القاصرة يعارضون بها حكم الله جل وعلا. الويل له من الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق، وقال عن اليهود إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، ولو سمع الإنسان عذاب القبر لصعق. قال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على حائط لبني النجار، على حديقة أو بستان لبني النجار، وكان على بغلة. قال فحادت البغلة حتى كادت أن تلقيه، جفنت البغلة وجرت به عليه الصلاة والسلام حتى كاد أن ترميها على الأرض. فالتفت فإذا أقبر ستة، إذا قبور قديمة. قال متى مات هؤلاء؟ فقالوا ماتوا في الإشراك، مات هؤلاء أيام الشرك في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع، لولا أن تتركوا دفن موتاكم لدعوت الله تعالى أن يسمعكم ما يكون في القبور وما يجري تحت الأرض. ولكن من رحمة الله ومن حكمة الله أنه أخفى ذلك عن أسماعنا، فلو سمعنا ما يكون تحت القبر لترك الناس دفن موتاهم. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال تعوذ بالله من عذاب القبر، فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، فقالوا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وقال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخفى الله جل وعلا عذاب القبر عنا، وفي ذلك حكم كثيرة، من ذلك ستر الميت أن يستر على الميت وأن لا يفضحه، كذلك أن لا يحرج أهله ولا يتأذى الأحياء، أن لا يتأذى الأحياء بسماع عذاب الأموات، وكذلك حتى لا تضيع فتنة الإيمان بالغيب. فلو كان الناس يسمعون ويرون عذاب القبر لضاع الإيمان بالغيب أو لضاعت حكمة الابتلاء ولفات على الناس مسألة الإيمان بالغيب. لذلك كله ولغيره أخفى الله جل وعلا عنا سماع عذاب القبر، وهذا من عالم الآخرة، وعالم الآخرة لا يقاس بالدنيا. ما يجري في الآخرة لا تجري عليه أحكام الدنيا، فإن الآخرة أحكامها ولها نظامها ولا حكمها عند الله سبحانه وتعالى، لا عبرة ولا يلتفت لمن أنكر ذلك من الضالين حديثا وقديما الذين يدخلون عقولهم في شرع الله سبحانه وتعالى، فلا عبرة بقولهم. والمعتمد هو ما قاله الله سبحانه وتعالى وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نؤمن بذلك إيمانا قاطعا، وأن نجتنب الأسباب التي تورد عذاب القبر أو التي تؤدي بالعبد إلى عذاب القبر ابتداء بالعقيدة. فمن أضاع العقيدة عذب في قبره، ومن أضاع الصلاة كذلك تعرض لعذاب القبر، ومن وقع في النميمة أو من اشتغل بالنميمة تعرض لعذاب القبر، ومن لم يتطهر ولم يستنجي من بوله تعرض لعذاب القبر، وكثير من الكبائر والذنوب تكون سببا في عذاب القبر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا ويعيذنا ويحفظنا جميعا من عذاب الآخرة ومن عذاب القبر. اللهم هدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتوفنا اللهم المسلمين، والحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.